وتصورهم بأنهم معقدون جنسيا ونفسيا، كارهون للمجتمع، مخاصمون للأفراد والجماعات، ناقمون على البشر، كارهون لكل ما هو عصري، وفي الوقت نفسه لا يسمع هذه الأصوات تحذر من العلمانيين المارقين أو من سارقي أموال المسلمين أو من أصحاب الفساد والشر الذين يبثون سمومهم ويروجون المخدرات والسموم القاتلة هنا وهناك. لا يحذر من هؤلاء ومن حاملي جرثومة الإيدز السيدة، ويحذر من الصالحين والأخيار، ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالى. متى يصل العطاش إلى ارتواء؟ إذا استقت البحار من الركايا، ومن يثني الأصاغر عن مراد؟ إذا جلس الأكابر في الزوايا، وإن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء من إحدى البلايا. إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا. وإزاء هذه المظاهر المفزعة والمشاهد المخزية والأخبار المؤلمة والأنباء المخيفة والمرعبة، يقوم بعض الناس لأجل تصحيح الخلل وبسبب نقص العلم والحكمة يخبطون خبط عشواء ويقعون في الغلو، فمنهم من يكفر الناس بالمعصية، ومنهم من يطلق التكفير على الذين يحكمون بغير ما أنزل الله بإطلاق، ومنهم من يقول بوجوب اعتزال المجتمعات المسلمة المعاصرة ويحكم عليها بأنها مجتمعات جاهلية، ومنهم من يقول بعدم جواز الصلاة في مساجد المسلمين يستثني من ذلك المسجد النبوي والمسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد قباء، يقول غير هذه المساجد الأربعة مساجد ضرار. كذا يقول أهل الغلو والتكفير أيها الأكارم. لذلك كان لزاما علينا ونحن نقرأ قول الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ونحن نقرأ قول الله جل وعلا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبيس ما كانوا يفعلون. كان لزاما علينا أن نسلك سبيل الإصلاح، وذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، متحلين بالحكمة التي وردت في القرآن: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. لأننا أيها الأكارم جميعا ركاب سفينة واحدة، إن نجت السفينة نجونا جميعا، وإن هلكت هلكنا جميعا، ويبعث كل واحد منا على ما مات عليه، لما رواه البخاري من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفل السفينة يقولون: لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا فلم نؤذ من فوقنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. أيها الفضلاء، كان لزاما علينا أن نقتدي بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم للقضاء على الغلو الناتج عن تكفير الأفراد والجماعات بغير هدى ولا بينة ولا سلطان مبين. كان لزاما علينا أن نبذل جهودا كبيرة في سبيل إصلاح هذه المجتمعات، ونحن نرى فسادا أخلاقيا وفسادا اقتصاديا وفسادا سياسيا وهلم جرا جرا. وقد قال ربنا جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام مطلوب، وقد عالج المصطفى صلوات الله وسلامه عليه بعض الخلل لدى بعض الغلاة في زمنه. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقسم الغنائم، فقال له ذو الخويصرة التميمي: اعدل يا محمد. تصوروا أيها الأكارم، رجلا من عرض الناس من بني تميم يخاطب سيد الورى، يخاطب درة تاج الجنس البشري، يخاطب الذي لم تلد النساء مثله ولن تلد مثله أبدا، بهذا الخطاب الشنيع، بهذه العبارات القاسية الغليظة، وفيها اتهام للنبي عليه الصلاة والسلام بالجور والظلم. ولذلك ورد في رواية أخرى أنه قال: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فماذا يكون جواب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يا ترى؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ومن يعدل إذا لم أعدل؟ لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. ثم قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن من ضئضئي هذا أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وحتى نقضي على الغلو الناتج عن إرادة مواجهة المجتمع الفاسد وعن إرادة إظهار الضد في مثل هذا المجتمع، ينبغي علينا أن نبذل قصارى جهدنا في سبيل تعليم المسلمين وترغيبهم في الخير وترهيبهم من الشر، لينتشر التوحيد والسنة وتنتشر الطاعة، ونكون بإذن الله جل وعلا هداة مهتدين. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لذلك، وأن يجعلنا من أهل الخير والصلاح والتقى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد: فمن أبرز أسباب الغلو في الدين اتباع الهوى. والمراد بالهوى أيها الأكارم كل ما خالف موجب الكتاب والسنة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: كل من خالف موجب الكتاب والسنة من العلماء والعباد يجعل من أهل الأهواء، ذلك لأن كل من لم يطلب العلم يتبع هواه، والعلم المطلوب هو هدي الله جل وعلا الذي بعث به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. اتباع الهوى مهلكة أيها الأكارم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما سمي الهوى بهذا الاسم إلا لأنه يهوي بصاحبه في النار. عباد الله، إماء الله، كم من متبع للهوى يغتر ببعض ما تعلم أو حفظ، ويحسب نفسه عالما أو ذكيا نابغا أو متقنا فاهما، فيترك العلماء والمشايخ وطلبة العلم ويغتر بنفسه ويحسب أنه على خير، فينتج عن ذلك أقوال وتصرفات شاذة. كم من متبع للهوى يسلك طرائق شتى وسبلا متفرقة، ويعمد إلى النصوص المحكمة الصريحة فيلوي أعناقها ويجرها من تلابيبها لتوافق هواه، ويعمد إلى تأويل النصوص المحكمة تأويلا بعيدا غير سائغ، وربما أتى إلى القواعد الشرعية الثابتة والأصول المتفق عليها ليهدمها، وما ذاك إلا لأنه متبع للهوى. أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: شر إله عبد في الأرض الهوى، لأن الله عز وجل يقول: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. من الناس من يعرف الحق ولكنه لا يتبعه، إنما يتبع هواه من أجل حطام دنيوي رخيص، من أجل مال أو شهرة أو منصب، يفتي في المسائل المتفق عليها أو في المسائل التي فيها قول واضح بأدلة صريحة، يفتي بخلافها طمعاً في تبوء منصب من المناصب أو في اعتلاء درجة من الدرجات أو في الحصول على مبلغ مالي كثر أو قل. كم من متبع للهوى أيها الأكارم يأتي إلى الأفراد والجماعات والطوائف والهيئات فيتنقصهم واحداً تلو آخر وطائفة بعد أخرى، يتنقصهم بمجرد الظن والتخمين، ويصنفهم بمجرد الشك والأوهام، ويتتبع العثرات والزلات، بل لا أعد الحقيقة ولا أكون مبالغا أو مغاليا إذا قلت: منهم من يتهم الناس في نياتهم وقصودهم. فيا سبحان الله، متى كانت النيات التي محلها القلوب لعباد الله جل وعلا؟ إن الله عز وجل يقول: يوم تبلى السرائر، والله عز وجل يقول: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الله عز وجل هو الذي يعلم ما في القلوب وما تخفيه الصدور وما تكنه الأنفس، ولكن طلع علينا طراز نكد عياذا بالله منه. هذا الطراز النكد يزعم أنه على الحق وحده وأن الناس جميعهم على الباطل، وقد أحرقت الغيرة قلوبهم، لذلك يتتبعون الناس هنا وهناك ويحذرون من الناس جميعا إلا من كان على شاكلتهم ومن الجماعات والطوائف. فأين العدل والإنصاف يا ترى؟ أليسوا يقرؤون قول الله جل وعلا وإذا قلتم فاعدلوا؟ أليسوا يقرؤون قول الله جل وعلا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا؟ اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولله در بن القيم رحمه الله تعالى إذ يقول: أهل العدل والإنصاف هم الذين لم يحكموا للسقيم بحكم الصحيح ولا للصحيح بحكم السقيم المعلول، بل أعطوا كل ذي حق حقه وأنزلوا كل ذي منزلة منزلته. نحن في زمن الإنصاف فيه عزيز، فتحلوا أيها الأكارم بالعدل والإنصاف، والحذر الحذر من اتباع الهوى، فإن الهوى من أعظم أسباب الغلو في الدين. يتبع المرء هواه ويعجب بنفسه فيقع في مرض من أمراض القلوب وهو العجب، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه كما عند البزار وغيره، فقال: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. فالحذر الحذر من اتباع الهوى، لأنه يوردنا مزالق الردى والمهالك عياذا بالله جل وعلا. وعلاجه أيها الأكارم يكون بالاعتصام بالكتاب والسنة، والانقياد التام والاستسلام المطلق لما جاء في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. احذر عبد الله أن تكون ممن يقال له قال الله ولكنه يتخذ قول الله ظهريا، أو يقال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه يعجب برأيه. إن قلت قال الله قال رسوله همزوك همز المنكر المتغالي، أو قلت قال الصحابة والأولو تبع لهم في القول والأعمال، أو قلت قد قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والإمام العالي، حادوا عن وحي الإله ودينه واحتالوا على حرام الله بالإحلال. يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الأوحال، حاشا رسول الله ينطق بالهوى والجهل، تلك حكومة الضلال. أحبتي في الله، لا تغلوا في دينكم، والقصد تبلغوا، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، فاسلكوا سبيل القصد وطريق الوسطية التي جاء بها الإسلام. وإنما ذكرت هذا الموضوع المهم لنقوم أنفسنا ونجتنب الاعوجاج والخلل الذي قد يعتري طوائف منا أو أفرادا منا، حتى نكون بإذن الله جل وعلا خير خلف لخير سلف. صبح تنفس بالضياء وأشرقا، والصحوة الكبرى تهز البيرقا، وشبيبة الإسلام هذا فيلق في ساحة الأمجاد يتبع فيلقا، وجحافل الإيمان تتخذ المدى دربا،